إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهداه، أما بعد، فمرحبا وسهلا بكم إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المبارك الذي نشرف به في لقائكم دائما وباستماعكم لما يكون فيه من الحديث الأخوي الذي هو لبابة فكر من كتب الأدب واختيار أبواب من الآداب التي كان عليها العرب، بما يدل على ذلك أيضا ويدعمه من الأدلة الشرعية التي هي المنار للمسلم والتي تكشف له الغمة وتنير له الطريق. نتكلم في هذه الحلقة حول مسألة مهمة جدا، وهي آداب تتعلق في مسألة الحكم والسلطان، وما يجب كذلك على من صاحب السلطان أن يتأدب فيه من الآداب التي تكون علامة له ملازمة حين مصاحبته للحاكم. على إن السلف كانوا يحذرون من صحبة السلطان، لا لذاتها ولكن لما يتعلق فيها ويترتب عليها من الأمور التي قد تردي بدين العبد إن هو لم ينصح لدينه ولسلطانه فيأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. مصداق ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله عز وجل. هذا الحديث يبين لنا مسائل مهمة جدا، وهي من المسائل التي تبين أن السلطان هو بشر من البشر يتأثر بالعوامل المحيطة به، فإن أراد الله عز وجل به خيرا سخر له من الصحبة والبطانة التي تكون دائما معه وتألفه وتكون متصلة به على الدوام، يسخر الله عز وجل له من يكون ناصحا برا أمينا يدله على أبواب المعروف. ولذلك تأمل هذا الحديث، هذه البطانة تأمره بالمعروف ولا تكتفي بأمره بالمعروف، والمقصود أنها تدله، تقول له هذا الباب فيه خير، وهذا الباب فيه حسن صنع، وهذا الباب فيه إحسان لك على من وليت أمرهم من المسلمين، وهكذا، بل وإنها تزيد على ذلك أنها تحضه على ذلك، فكلما عجز أو نسي ذكرته بما يجب أن يكون عليه، وكلما رأت منه فتورا أو أنها رأت منه غفلة لأنه بشر تعتريه أمور البشرية فإنها تحضه على ذلك. ومسألة الحظ أي أن التكرار المرة بعد المرة فتزين له فعل المعروف. وبالمقابل أن السلطان إذا لم يرد الله عز وجل به خير فإنه تكون له بطانة تأمره بالشر، ولا تكتفي بمسألة الأمر بالشر بل إنها تزين له هذا الشر. الأمر بالشر لعله ترفضه نفوس الناس في البداية، فلعله سواء كان سلطان أو كان حاكما أو كان من الناس عوام من الناس، لو أنه جاءه أحد وأمره بباب من أبواب الشر، لا سيما إذا كان من المسلمين، وجد في قلبه رقة وكراهية للشر وبعدا عنه وتذكر العاقبة وما يكون أمره بين يدي الله عز وجل فخاف من ذلك. ولكن لأن هذه البطانة بطانة سوء فإنها لا تكتفي بدلالته، بل إنها تحضه عليه، تزين له أبواب الشر، تبين له مسألة السرقة بحجة أن هذا مما يفتح أبواب الاقتصاد والادخار، تبين له مسألة التقتير على الشعوب بأن هذا من باب أنه يحصن الخزينة لمن بعده وهكذا، تبين له أبواب الفساد وتبين له أن هذا مما يستجلب السياحة للبلد، تبين له أن هذا مما يدر عليه الأموال ويكون له فيه الريع المادي الذي يحفظ البلد من كثرة النفقات حتى يدر عليها الأموال. وهؤلاء الحكام هم بشر ومنا وإخوان وآباء لشعوبهم، فقد يكون المرء لا يتبين له وجه الحق، فلما يأتيه صاحب الشر ويكون صاحب حجة ويلحن بالحجة وينطبق عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. لما يأتي للحاكم من هذا وصفه فإنه يزين له المنكر، والحاكم لا يعرف أن هذا منكر بكثرة ما يأتيه من مسألة التزيين، يبين له ألف مرمى ومرمى كعادة المنافقين في كل زمن، ويتأثر بالعوامل، فإنه عند ذلك تبدأ مسألة السلبيات التي تحيق بالحاكم ومن بعده، لأن الحاكم إذا كان صلحت حاله الدينية والدنيوية صلحت أحوال الناس، وإذا فسدت أحواله الدينية والدنيوية فسدت أحوال الناس. ولا أحسن دليل على ذلك من قول عثمان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الناس لربما يقرؤون القرآن فلا يقفون عند حدوده، لكن لما يأتيهم سلطان قوي فإنهم يخافون منه ويعملون له حسابا، فتجد الناس في دعاء، وتجد الناس في راحة، وتجد الناس في أمن. ولذلك كان لابد أن يحفظ للسلطان هيبته، وأن يكون له قدره، وأن يكون هذا من حقوقه على شعبه، أن يكون له السمع والطاعة، وأن يكون موقرا فيما بينهم، وأن يكون له المنزلة التي لا تنبغي لغيره من الناس في طريقة المخاطبة، طريقة الكلام، طريقة الدعاء، طريقة الثناء، طريقة الاحتساب لله عز وجل، احتساب الأجر بين يدي الله عز وجل عندما توصل له النصيحة التي توصلك إلى ما تريد من فعل المعروف والابتعاد عن المنكر. ولذلك كثير من الأمور السلبية الموجودة هي بسبب عدم تطبيق القواعد الشرعية في المعاملة مع الحكام والسلاطين فيما يعود على الأمة بالنفع. تجد بعض الناس إذا رأوا من حاكمهم شيئا دعوا عليه وسبوه وشتموه، ولا يدري الإنسان أن هذا من الفعل الخطأ، لأن الحاكم إذا دعوت عليه وزاد طغيانه فإن السلبيات ستعود عليك كمواطن، كإنسان فرد من هذه الشعوب، كأن تكون فردا من هذه الأفراد تعود هذه السلبيات عليك. مثاله مثال الأب في البيت، لو كان هذا الأب شحيح مثلا، أو كان قاسا على أهله، أو كان إنسان ليس فيه هذه الصفات ولكن لا يحسن التدبير، لو دعا عليه الولد أن الله عز وجل يفعل به ويفعل ويفعل، أو أن الله لا يوفقه ولا يسدده، فإن السلبيات ستعود على الأم، تعود على الزوجة، تعود على الأبناء، فما أحسن أن يدعى له بالتوفيق. لذلك مسألة الملك والسلطان هي أمر لا بد أن يفقه بابه، ولذلك كان أهل الأدب يفردون له أبواب خاصة في كيفية معاملة السلطان مع الشعوب، وكيفية معاملة الشعوب مع السلاطين، وكيفية معاملة الإنسان الذي يكون من بطانة السلطان مع ذلك الحاكم وذلك السلطان في إيصال النصيحة، في إيصال الكلام، في طريقة المخاطبة. وهذه أبواب اهتمت فيها السنة النبوية، واهتمت فيها كتب الآداب، واهتمت فيها كتب الأدب من سابق الزمان ولاحقه إلى أزماننا هذه. وهو في التالي قاعدة لابد أن تعرف، وقد لخصها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرناه. أول هذه الكلمة: المعصوم من عصمه الله عز وجل، هي تبقى مسألة توفيق. ودائما تكون أعمال الحكام كما يشير أهل العلم هي إفرازات لأعمال الشعوب. بعض الناس قد يسوسهم حاكم ظالم، ليس كما هو الوضع عندنا ولله الحمد أن يسوسنا حكام فيهم الرحمة وفيهم الخير، بل في بعض البلدان يسوسهم حكام فيهم الظلم والقسوة والبطش. والذي يتأمل ذلك يرى أن هذه النتيجة موجودة في كتاب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. إذا كان من الشعوب من يسب الله عز وجل، وإذا كان من الشعوب من يكفر بالله، وإذا كان من الشعوب من يشرك بالله عز وجل، وإذا كان من الشعوب من لا يعرف لله قدرا ولا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام منزلة وقدرا فلا يرفع بها رأسا، كيف تريد أن يكون الحاكم له؟ وذلك كان ابن القيم رحمه الله يشير إلى ذلك إشارة جميلة، ويقول أن الذي ينظر إلى أحوال الشعوب وهذه الأمم يرى أن ما ابتلوا فيه من الحكام أهون بكثير مما يستحقونه على الحقيقة. وهذا كانت عليه عبارات السلف. قبل أن تتكلم على الحاكم وتسبه وتشتمه، انظر إلى أحوال الشعوب، كيف أن هذه الشعوب بدأت تتغير. كثير من الشعوب طغى عليها الجشع مع أن الله عز وجل أعطاهم الخير، تفشت بينهم الرشوة مع أنهم قد أعطاهم الله سبحانه وتعالى الأموال. وهكذا تجد كثير من الأخلاقيات الفاسدة، ومع ذلك يريدون أن يحكمهم حاكم كعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. الحاكم هو إفراز لهذا الشعب، الحاكم إفراز لهذه الأمة. فإذا كنا نريد أن يكون السلطان رحمة علينا في أي بلد من البلدان، فلا بد أن يكون المرء بنفسه قائما بأمر الله عز وجل، وعلى قدر تعظيمه لله ووقوفه عند الحدود الشرعية، على قدر ما يعطيه الله سبحانه وتعالى حاكم رحيم مشفق شفيق، يعطيه الله عز وجل حاكم رفيق يسدده يثبته يعينه على هذه الدنيا. لكن مصيبة الناس أن المنظار دائما هو إلى المنظار المادي فقط، ولا ينظرون إلى مسألة المنظار الذي يكون من باب الطاعات. انظر إلى خصومات الناس الآن، كلها على الأموال، خصومات الناس كلها على المقاتلة على الدنيا. وتأملوا هذا الأثر، لما سمع الحسن البصري رحمه الله رجلا يدعو على الحجاج فقال له: لا تفعل رحمك الله، إني أخشى إن عزل الحجاج، يعني أقيل من منصبه، أو مات، أن تليكم القردة والخنازير. وقرأ قول الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. أي يقول له الحسن البصري: تأمل في حالكم، أنت تريد أن لا يليك مثل الحجاج وأنت تفعل هذا الفعل، أخشى أن هذا إذا ذهب يأتيكم القردة والخنازير، لأن الحجاج أهون مما تستحقون على الحقيقة. أناس يبلغ فيكم الطغيان والجشع وغيرها، وتريد أن يسوسك حاكم عادل، كيف ذاك؟ ولذلك هذه عبارات السلف كانت تدل على مثل ذلك. الحجاج لما قيل له: إنك أسرفت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا قال لهم؟ قال: إنما أنا عقوبة الله عز وجل على أهل العراق، عمل فيهم بالسيف وقتلهم قتلا وأخذهم أخذا. قال: إنما أنا عقوبة الله على أهل العراق، لما تركوا من دينهم ما تركوا وخالفوا من سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ما خالفوا. إذن هذه مسألة مقررة، وفي قول الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، الإشارة إلى ذلك والعبرة. هذه بوابة للتعامل ومعرفة أن مسألة الحكام هم من الشعوب. ولذلك إذا كانت الشعوب تريد أن يليها حاكم صالح فلتجتهد بالدعاء والابتهال، وإذا كان لها حاكم تدعو له بالخير، لا تسبه لا تلعنه، تدعو أن الله عز وجل يسدده. ولنثق أن الحاكم على ما فيه على ما فيه، فإن وجوده خير لهذه الأمة. لذلك كان علي رضي الله عنه يقول: والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، وأن يهدي ولاتنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يأخذ بأيديهم إلى البر والتقوى. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.